بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في ركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بيوم القيامة ويوم القيامة، أو الإيمان باليوم الآخر، ويشمل يوم القيامة وما قبله وما بعده، ما قبله من الموت وخروج الروح وحياة البرزخ وأشراط الساعة، أي علامات الساعة الصغرى والكبرى. ثم يوم القيامة يشتمل على الإيمان بالبعث والنشور، والإيمان بالحساب والميزان والصراط، وكل ما ورد في الكتاب وصحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ما بعد يوم القيامة دار القرار، الجنة أو النار. فالإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بهذا كله، فهو علم على الإيمان بيوم القيامة وما قبلها وما قبله وما بعده. تكلمنا في الدرس السابق عن علامات الساعة، وانتهينا من كلام عن علامات الساعة الكبرى، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام عن يوم القيامة من البعث والصراط والميزان. فمما ينبغي الإيمان به البعث والنشور بعد النفخة الثانية في الصور. قال عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالنفخة الأولى نفخة الصعق، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقب القرن وانتظر أن يؤمر، يعني فينفخ، يعني إسرافيل عليه السلام الذي ينفخ في الصور، يعني التقم القرن والبوق العظيم الذي ينفخ فيه نفخة يصعق كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. قيل من شاء الله، قيل الحور العين، وقيل الأنبياء، وقيل الشهداء، وقيل غير ذلك. فهذه النفخة الأولى نفخة الصعق، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، نفخة البعث والنشور. الله جل يأمر أن ينفخ النفخة الثانية، فإذا نفخ إسرافيل في الصور نفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون، مش قيام يعني ما زالوا نائمون، ولكن ينظرون. وقد أقام الله عز وجل البراهين العظيمة على بعث الناس من قبورهم أحياء إلى عرصات القيامة، ساحة القيامة أو ساحات القيامة للحساب والجزاء. قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. يقول العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي ما ملخصه: براهين البعث الثلاثة التي يكثر الاستدلال بها، يعني في القرآن. الأول خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. يعني هل خلق الإنسان أعظم أم خلق السماوات؟ يعني طبعا احنا ما نستحضر الآن عظمة السماء، ويكفي أن نعلم أن كما ذكرنا من قبل أن النجوم في السماء أكثر من عدد الرمال على شواطئ جميع البحار والمحيطات. وعلماء الفلك أيضا يقولون بأن هناك يعني أجرام سماوية ضعف الأرض مليون مرة أو أكثر من مليون مرة في الحجم. وانظروا إلى العدد وإلى الحجم. ثم الله عز وجل يقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، يعني كل هذه النجوم والكواكب والأقمار الشموس كلها مصابيح في السماء الدنيا. فالناس لم يصلوا إلى السماء الدنيا، ده لما صعدوا للقمر اللي هو الجسم المعتم القريب يعني من الأرض، ظنوا أنهم يعني فعلوا يعني شيئا عظيما، في حين أن القمر يعني قريب جدا من الأرض، وهو يعني مرتبط بالأرض. لم يصلوا إلى الكواكب الأخرى، لم يصلوا إلى المجموعات الأخرى، وهم لا يستطيعون عد هذه النجوم والأجرام السماوية فضلا عن الإحاطة يعني بعلمها. فهل خلق السماوات أعظم أم خلق الإنسان سن الضعيف الذي يستطيع أن يبني مدينة أو يبني قصرا منيفا لا تستطيع أن تتهمه بأنه لا يستطيع أن يبني حجرة أو يبني بيتا؟ لماذا؟ لأن الذي قدر أن يبني القصر أو يبني مدينة عظيمة لا شك يستطيع أن يبني حجرة أو بيتا صغيرا. فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لو كانوا يعلمون. وقال عز وجل أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فالذي خلق السماوات والأرض قادر ولا شك على بعث الناس، لأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الدليل الثاني الذي خلق أول مرة لا شك قادر على أن يخلق في المرة الثانية. فلو إنسان أتى قال هذا المسجد لو سقط، وهذه العمارة أو البناية لو سقطت لا يستطيع أحد أن يقيمها، فيقال له أنت جاهل أو متجاهل، لأن المهندس أو المقاول الذي أقام في المرة الأولى في الشك قادر على إعادتها مرة ثانية، وهذا شيء بديهي. بل المرة الثانية يكون أهون عليه لأنه على مثال سابق، على مثال سابق. وكل شيء هين على الله عز وجل، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. الله عز وجل يميت كل الناس ويحيي كل الناس، هذا هين على الله عز وجل، مثل إماتة نفس وإحياء نفس، كل شيء هين على الله عز وجل. فرجل أتى بعظمة يعني بالية يفركها وينفخها، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أو يحيي هذا الله بعد أن رم، أي صار رميما أو ترابا؟ قال نعم، ويدخلك النار. ونزل قوله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. في الشك الذي خلق في المرة الأولى قادر على الخلق في المرة الثانية، فهذا شيء بديهي منطقي. فهذا الدليل الثاني، أن الاستدلال بالنشأة الأولى والخلق الأول على الخلق الثاني. الدليل الثالث إحياء الأرض بعد موتها، يعني ترى الأرض خاشعة هامدة ليس فيها حياء وليس فيها نبات، وينزل عليه المطر فتهتز وتثمر بالثمار أو الأزهار. إحياء الأرض بعد موتها، والاستدلال بذلك على إحياء الناس بعد موتهم. ولذلك يعني هذا التشبيه بليغ جدا، لأن كل عظم ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، هو آخر جزء من العمود الفقري، ومنه ينبت ابن آدم يعني، وينزل يعني في القيامة يعني مطر يقولون يشبه مني الرجال، فينبت الناس يعني كأنهم زرع يعني يخرج من الأرض. فكل الذين دفنوا من لدن آدم يعني إلى أن تقوم الساعة ينبتون كما ينبت النبات يعني في الأرض. فلذلك الله عز وجل يبين أن إحياء الأرض بعد موتها شبيه أيضا بإحياء الناس يعني بعد موتهم. إحياء الأرض بعد موتها، والاستدلال بذلك على إحياء الناس بعد موتهم، كما قال تعالى وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. وقال عز وجل وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. قال وهناك برهان رابع يكثر الاستدلال به على البعث أيضا، وهو إحياء الله بعض الموتى في دار الدنيا. وقد ذكر جل وعلا هذا البرهان في سورة البقرة في 5 مواضع، قوله عز وجل ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وبني إسرائيل الله عز وجل يعني لما خرج يعني موسى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، اختار أفضل الناس، و يعني هؤلاء لما فتنوا أحياهم الله، أماتهم الله عز وجل، وتضرع موسى إلى ربه وقال لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، فأحياهم الله عز وجل لموسى مرة ثانية. قصة البقرة وجد قتيل والناس اختلفوا من الذي قتل هذا القتيل، فذهبوا إلى موسى فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو أخذوا بقرة من عرض الناس وأخذوا أي عضو منها وضربوا به القتيل لنطق القتيل وأخبر بمن قتله، ولكنهم تعنتوا وقالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني حتى يعني حدد لهم أوصاف معينة يقولون، يقول بعض المفسرين أنهم اشتروها يعني ب يعني ثقلها أو بملء مسكها أي جلدها ذهبا، وذبحوا البقرة وضربوا القتيل بجزء من البقرة فقام وأخبر عن قاتله. كذلك ألم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. كذلك قصة العزير أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعث. والراجح أنه إما ولي وإما نبي، لأنه لو قال على سبيل التكذيب يعني ما جعل الله جل وعلا كرامة يعني أو آية أن يميته ثم يحييه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، أنه الله جل وعلا أماته 100 عام وأحيا. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى يعني لم يتغير في هذه المدة المتطاولة، وانظر إلى حمارك أمات الله عز وجل حماره. وقالوا أن الله جل أحياه أولا ثم نظر إلى الحمار وهو تجتمع عظامه حتى يتكون الهيكل العظمي، ثم كسى الله عز وجل عظام لحما ثم نفخ فيه الروح. بعد هذه القصة في نفس الصورة، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فقالوا إبراهيم عليه السلام وصل يعني إلى غاية العلم وإلى يعني علم اليقين يعني العلم النظري، وأراد أن يباشر عين اليقين، ثم لترونها عين اليقين وليس الخبر كالعيان سنما يشاهد غير أما يعني يؤمن بالسماع، فأراد مزيد من الإيمان والاطمئنان. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، يعني 4 أنواع من الطيور مختلفة الأجناس، يقطعها ويخلط أجزاءها ويجعل على كل جبل جزء من هذه الأجساد والأجزاء المختلطة، ثم ينادي مثلا على الحمامة على الغراب على الحذأ يعني على يعني الأنواع المختلفة، فتجتمع يعني رأس من هنا على قدم من هنا على صدر من هنا حتى يكتمل الطائر ويأتي يعني سعيا، فباشر بنفسه عين اليقين. في أيضا قصص مشابهة زي قصة أصحاب الكهف لما ضرب على أذانهم في الكهف سنين عددا، لما قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فأي مرفق وأي رحمة داخل كهف أصم في الجبل، ولكن الله عز وجل ما كانوا صادقين، ولما اعتزلوا قومهم المشركين جعلهم الله عز وجل آية وجعلهم قصة من قصص الإيمان، وضرب على آذانهم في الكهف سنين عددا، لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ومر زمن هذا الملك الكافر والزمن الذي يغلب على قومه الشرك، ويبدو أنهم عثروا عليهم في زمن نسفي أقرب إلى الإيمان. ولذلك قبل أن اتخذن عليهم يعني مسجدا على سبيل الخبر، يعني الناس يقولون لمن يريد تعظيمه ليسوا هؤلاء من أهل علم، ولكن الذين غلبوا على أمرهم وجهاء الناس قبل أن اتخذن عليهم يعني مسجدا، سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا خليل. قال ابن عباس أنا من هذا الخليل، هم كانوا 7 وثامنهم كلبهم، لأن الله عز وجل ذكر أقوالا 3 وفند قولين قال رجما بالغيب، وذكر 3 وسكت عنه، فدل على أنه الحق، فكانوا 7 وثامنهم كلبهم. فلي قصص يعني أناس أماتهم الله عز وجل في الدنيا وأحياهم الله عز وجل يعني مرة ثانية، فهم أيضا من أدلة البعث والنشور، فيدل هذا على قدرة الله عز وجل. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا، يعني هل هو يظن أنه الله عز وجل يعجز على أن يجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانا، هي البصمات، كل إنسان له بصمات يعني تختلف عن الآخر، فالله عز وجل قادر على تسوية هذا البنان وأن تعود بصمات كل شخص كما كانت يعني قبل ذلك، فهذا من كمال قدرة الله عز وجل. فهذه أدلة على البعث والنشور. مما يجب الإيمان به أن الناس سوف يحاسبون يوم القيامة، حتى ينال المحسن جزاء إحسانه والمسيء جزاء إساءته، ومقتضى العدل الإلهي. يعني الناس لو كانوا يتفرجون على مسرحية أو تمثيلية أو فيلم ساقط الذي يعني ألفه ماجن، ولم يروا نهاية الظالم، لم يروا أن الظالم في نهاية الفيلم أو التمثيلية انتقم منه، ناس يسخطون، هم ينتظرون في نهاية يعني الفيلم أو التمثيلية التي يتسلون بها أن يكون فيها عاقبة للتقوى والصلاح وأن الظالم ينتقم منه. فإذا كانت نهاية على غير ذلك يعني لا يستحسنون ذلك، فكيف نظن أن البشرية وأن الله عز وجل يسوي يعني يوم القيامة بين البر والفاجر والمؤمن والكافر؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ لا يمكن أن يستوي البر والفاجر والمؤمن والكافر، لابد أن ينال المؤمن جزاء إيمانه والكافر جزاء كفره، الذي قضى حياته في العبادة والطاعة والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد لرفع راية الله عز وجل، أو قطع أشلاء في ساحات الوغى من أجل أن ترتفع راية الله عز وجل، هل يستوي مع المنافق الفاجر الذي هو يد وأرجل ورجل الكافر يعني في بلاد المسلمين، الذي تنكب دينه والذي يعني صار قذا يعني للمسلمين وصار يعني أشد فتكا بالإسلام وأهله من الكفار في يعني بالمسلمين في بلادهم؟ لا يمكن أن يستوي هؤلاء وهؤلاء، لابد أن تكون عاقبة للتقوى، ولا بد أن يرفع الله عز وجل أهل الإيمان بإيمانهم ويعاقب يعني كل مسيء بإساءته. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه يعني شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. إنسان لو عمل حساب لهذا اللقاء ولهذا الموعد أن الله عز وجل سوف يكلمه وأنه ينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم يعني من الحسنات، وينظر على شماله فلا يرى إلا ما قدم من السيئات، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فعند ذلك يتقي النار ولو بشق تمرة. قد يحتاج إلى أجل التصدق بشق تمرة حتى ينال جنة الله وينجو من عذاب الله عز وجل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. يعني لو حسبنا الله عز وجل على النعم لم تفي كل الأعمال الصالحة في شكر بعض النعم، نعمة الإسلام ونعمة الهداية لأهل السنة والجماعة، نعمة الصحة، نعمة الزوجة، نعمة الأولاد، نعمة العافية، نعمة الستر، نعمة الرزق، نعم كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله عز وجل لو حسبنا على هذه النعم ما عملنا من الأعمال الصالحة لا تفي يعني كل الحسنات في شكر بعض النعم، فتبقى بقية النعم بالإضافة إلى التبعات والمظالم والذنوب، فلا بد أن يهلك العبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. قالت فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال إنما ذلك العرض، إنه يعرض على الله، يعني لا يسأل، لا يقال له عملت كذا وعملت كذا، ولا يقال له أين شكر نعمة السمع والبصر والحياة والصحة والإسلام، لا يسأل عن هذه النعم، فهو مجرد العرض على الله عز وجل، فيهب النعم ويتجاوز عن السيئات ويضاعف الحسنات. فإذا جاء عدوه لم يبق لأحد حسنة، وإذا جاء فضله لم يبق لأحد سيئة. فنسأل الله تعالى أن يحملنا على فضله وألا يحملنا على عدله. فقال إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، وفي رواية إلا هلك. لو نوقشت فذي علامة على الهلاك. والذي يؤتى كتابه يمينه مجرد عرض، والذي يؤتى كتابه بشماله من خلف ظهره فلابد أنه قد نوقش الحساب، لأن من نوقش الحساب عذب. هذا طبعا باختصار، لأن الكتاب كتاب عقيدة وليس كتاب يعني مواعظ ورقائق، وهذا بالتفصيل موجود في كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق. الميزان، ويجب علينا أن نؤمن بما أخبر به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من أن أعمال العباد توزن يوم القيامة بميزان الحق والعدل. هذا مما ثبت بالكتاب وصحيح السنة، أن هناك ميزان له كفتان، وإن هذا الميزان مش بيوضع فيه بس الأمور الحسية زي موازين الدنيا، الذهب الفضة الأرز الأشياء الحسية، ولكن ما في قلوب العباد من حب وبغض، هل يحب أهل الإيمان ومقدار هذا الحب، هل يبغض أهل الكفر، الحسد، الغش، كل هذه الأشياء توزن في ميزان الحق يوم القيامة، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحانه وتعالى يعني حتى لو حبة من خردل الله عز وجل يأتي بها وتوزن في ميزان الحق يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، الأعمال مثقال الذر من الخير والشر، كل هذا يوزن في ميزان الحق يوم القيامة، وهو ميزان حقيقي وله كفتان. قال ابن القيم أفما تصدق أن أعمال العباد تحط يوم العرض في الميزان وكذلك تثقل طارة وتخف أخرى؟ ذاك في القرآن ذو تبيان وله لسان كفتان تقيمه والكفتان إليه ناظرتان، ما ذاك أمرا معنويا بل هو المحسوس حقا عند ذي الإيمان. إنه ميزان فعلا حقيقي له كفتان ويوزن فيه العباد، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، نفس الشخص يوزن في ميزان يوم القيامة. وكان ابن مسعود صعد على يعني شجرة فتعجب الصحابة من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون يعني من هذا؟ لهما في الميزان أثقل من أحد. ويؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن خردلة. فالشخص يوزن والأعمال توزن، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم. في نفس أعمال العباد توزن، أيضا ثواب الأعمال يوزن في ميزان الحق يوم القيامة. أيضا مما ينبغي الإيمان به في يوم القيامة وهو الصراط الذي يضرب على متن جهنم، على ظهر جهنم. مما ينبغي الإيمان به من أمور يوم القيامة الصراط الذي ينصبه الله عز وجل فوق جهنم موصلا إلى جنته، فمن خف عليه ونجا دخل الجنة، ومن تعثر عليه هلك وقع في النار وبئس القرار، عياذا بالله من حال أهل البوار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، آخر الأمم وجودا وهي السابقة بالمرور على الصراط ودخول جنة الله عز وجل. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، لشدة أهوال هذا اليوم ولعظمة هذا اليوم الرسل هم الذين يسمح لهم بالكلام، وما يقول الرسل ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. إذا كان الرسل الذين هم أفضل الناس والذين اصطفاهم الله عز وجل ورباهم على عينيه واصطنعهم لنفسه وقال تلك الرسل شرع إلى علو درجة كل الرسل، هم الذين يتكلمون ويقولون اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ شوك موجود يعني في الصحراء. قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها أو لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم. إنسان يأخذ الرشا، إنسان يغش في الميزان، إنسان يطلق بصره، إنسان يغتاب الناس، فتخرج كلاليب من جهنم تخطف الناس من على الصراط. إنسان لو وقع في ذنب أو امرأة متبرجة مثلا، أو امرأة يعني تقع في أعراض الناس أو توقع تنقل الكلام على سبيل الإفساد، فيخرج يعني الخطاف من جهنم يخطفهم من على الصراط. ففي جهنم كلاليب يعني مثل شوك السعدان. هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها أو لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم. يعني هذه الكلاليب تخطف الناس بسبب أعمالهم، فمنهم الموبق الهارك يعني بعمله، ومنهم المخردل. وطبعا الناس يمرون على الصراط بحسب الأعمال، كما ورد في الحديث منهم من يمر كالبرق اللي بيسارع في الخيرات، الذي ما ترك بابا من أبواب الخير إلا وسارع إليه، يمر كالبرق زي الصحابة رضي الله عنهم سلف الصالح يمرون كالبرق. منهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الرجل يعني إسراع الرجل في المشي، ومنهم من يتلبط على بطنه، تعلق يد فيجرها وتعلق قدم فيجرها. فإذا نجا قال يا رب لما أبطأت بي؟ قال إني لم أبطئ بك ولكن أبطأ بك عملك. فكان بطيء أيضا في الخير والصدقة والعمل الصالح. فكل إنسان يأخذ كأنه يأخذ طاقة أو يأخذ يعني سرعة على الصراط بحسب يعني أعماله في الدنيا. فمنهم يمر كالبرق، وطبعا الصراط على ظهر جهنم، ولذلك الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فاختلف العلماء هل الورود هو الدخول أو العرض أو المرور على الصراط. بعضهم قال الدخول، قالوا يدخلون جميع النار وتكون على المؤمنين يعني بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم فأوردهم النار وبئس الورد المورود. ومنهم من قال يعني هو العرض على جهنم، يعني كل يعرض على جهنم. ومنهم من قال المرور على الصراط، لأن الصراط على متن جهنم، يعني الإنسان مش هيوصل الجنة إلا ما يمر على الصراط. في بعض الأثار إن هو يعني أحد من السيف، يعني مثل الشعر وأحد من السيف. وطبعا الناس يعطون نورا يعني يوم القيامة بحسب أعمالهم، فيقال يا فلان هذا نورك، يا فلان هذا نورك، يا فلان لا نور لك، ومن لم يجعل له له نورا فما له من نور. فالإنسان طبعا يحتاج إلى النور يعني حتى يمر على يعني الصراط. فكل إنسان يعني بحسب يعني أعماله الصالحة يمر. فالإنسان لو مر بسرعة يعني فوق النار ما يحس بشيء، يعني لو أنت حركت إيدك فوق النار سريعا ما تحس بشيء، كلما أبطأت كلما أحسست، وإذا توقفت ولو لحظات تحترق. فهكذا المر على الصراط، فلو يمر سريعا يعني لا يحس بشيء، كالبرق وكالريح. اللي بيمر كشد الرجل يعني قد يشعر ب يعني شيء، الذي يتلبط يعني على بطنه وتعلق يده فيجره، لا شك أن النار تؤذيه. هناك من يكردس يعني في نار جهنم، نسأل الله العافية. فهذا كلام مختصر طبعا عن يوم القيامة، يعني عن البعث والحساب والميزان والصراط. ويبقى لنا الكلام عن الجنة والنار وما يجب اعتقاده في الجنة والنار في الدرس المقبل، ثم ندلف إلى الركن الأخير من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقضاء.